قال: ومن كتابه لوائل بن حجر وهو صحابي مشهور قال: إلى الأقيال العباهلة والأرواع المشابيب. الأقيال هم الملوك الصغار، وقيل الذين يخلفون الملوك إذا غابوا، وهم ملوك اليمن. الأقيال العباهلة يعني ملوك اليمن. والأرواع جمع رائع، جمع رائع، وهو الذين يروعون أو هم الذين يروعون الناس بحسن منظرهم، يعني يقرعونهم بجمالهم وحسن منظرهم. وقيل هم السادة، وقيل هم حسان الوجوه والهيئات. والأرواع المشابيب، المشابيب يعني الرؤوس السادة الحسان المنظر. وقيل ألوانهم بيض وشعورهم سود. وفي هذا الكتاب بعد هذه المقدمة الطيبة الرائعة منه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يخاطب الناس على حسب مكانتهم، وهو أعلى الناس مكانة، بل هو سيد ولد آدم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وفي هذا الكتاب قال: في التيعة شاه. التيعة يعني 40 من الغنم يخرج منها في الزكاة شاه. قال: لا مقورة الألياط، يعني هذه الشاه لا تكون مسترخية، يعني مسترخية الجلد لهزالها، ولا ضناك، يعني ولا ممتلئة اللحم. ثم قال: وأنطوا الثبجة. وأنطوا الثبجة يعني أعطوا الثبجة، يعني المتوسطة، يعني هذه الشاة التي تخرجونها في 40 لا هي هزيلة ولا هي ممتلئة بل متوسطة، مصداقا لقوله عليه الصلاة والسلام: إياك وكرائم أموالهم، ومصداقا لقوله تبارك وتعالى: ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون، بل أوسط ما يملك يؤخذ منه. قال: وفي السيوب الخمس، يعني وفي الركاز الخمس. ومن زنى من بكر فاسقعوه 100، يعني الذي يزني من الأبكار اضربوه 100. واستوفضوه عاما، يعني اطردوه عاما، جلد 100 وتغريب عام. ومن زنى من ثيب فضرجوه بالأضاميم، يعني فضرجوه يعني فرجموه. بالأضاميم هي ما ضم من الحجارة بعضها على بعض حتى لا يعذب، وحتى لا نضرب بحجارة ثم نبحث عن أخرى وهكذا، لا تكون الحجارة مجتمعة حتى لا يعذب. ولا توصيم في الدين، يعني لا تواني ولا محاباة في إقامة دين الله تبارك وتعالى. قال تعالى: ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله. قال: ولا غمة في فرائض الله، يعني لا ستر لا غطاء، ففرائض الله تبارك وتعالى لا ينبغي أن يسترها صاحبها، لأن هذه الفرائض يلام عليها، بخلاف النوافل، فالنوافل له أن يفعلها ويسترها، أما الفرائض فيجهر بها حتى ترتفع التهمة عنه. وكل مسكر حرام، وهذا عام سواء كان قليل أو كثير، سواء كان هذا المسكر قليلا أو كثيرا. ووائل بن حجر يترفل، يعني يترأس على الأقيال، يعني على الأمراء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم اجعل عملنا صالحا ولوجهك خالصا، ولا تجعل لحن فيه غيرك شيئا. اللهم لا حول ولا قوة لنا إلا بك، فأعنا بحولك وقوتك على إتمام ما بدأناه، إنك ولي ذلك ومولاه. وبعد، ما زلنا بفضل الله تبارك وتعالى ومنه وكرمه علينا مع كتاب الشفاء بتعريف حقوق المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم القاضي عياض اليحصبي رحمه الله رحمة واسعة. وما زلنا مع فصل في فصاحة لسانه وبلاغة قوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وأخذ المصنف رحمه الله يضرب على ذلك أمثلة، فذكر منها وقوله: أسلم تسلم، وأسلم يؤتك الله أجرك مرتين. هذا حديث أخرجه الشيخان من حديث ابن عباس عن أبي سفيان بن حرب رضي الله عنهما في قصة هرقل المشهورة، أو قل هو يعني، وهذا حديث تحديدا من رسالة النبي عليه الصلاة والسلام إلى هرقل، من رسالة النبي عليه الصلاة والسلام إلى هرقل. وفيها أوجز النبي عليه الصلاة والسلام كل مراتب الدين وكل معاني السلامة في الدنيا والآخرة، اختزلها كلها في الإسلام. أسلم يعني أدخل في الإسلام، استسلم لأوامر الله، استسلم لربك تبارك وتعالى إلها يعبد ولا يعبد سواه، استسلم لربك تبارك وتعالى ربا خالقا رازقا مدبرا لأمرك مشرعا لحياتك، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. تسلم من كل ضر، تسلم من كل شر، فكل أنواع السلامة في الدنيا والآخرة ينالها أصحابها بالإسلام. فمن استسلم للشرع سلم من كل شر. قال وأسلم يؤتك الله أجرك مرتين، وذلك لأنه آمن بعيسى ثم آمن بنبيه محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، فله أجر الإيمان بالنبيين أو بالرسولين صلوات ربي وسلامه عليهم جميعا. ثم قال وإن أحبكم إلي وأقربكم مني مجالس يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا، الموطؤون أكنافا، الذين يألفون ويؤلفون. هذا الحديث بنصه راه الطبراني في الصغير والأوسط من حديث أبي هريرة، لكن ليس فيه وأقربكم مني مجالس يوم القيامة. وحديث الطبراني فيه صالح المري وهو ضعيف، لكن الحديث له شواهد عند ابن حبان وعند الترمذي وعند أحمد أيضا، فالحديث حسن لغيره والله أعلى وأعلم. قال إن أحبكم إلي، أي إن أحبكم إلي في الدنيا، وأقربكم مني مجالس يوم القيامة، أي منازل يوم القيامة. هذا الكلام ينبغي أن ينتبه إليه السامع. أتريد أن تكون من أحب الناس إلى رسول الله؟ فليس أحبكم إلي على الإطلاق، فالمعنى أنها من أحب الناس، لرواية الترمذي إن من أحبكم، يعني من أكثر الناس حبا، من أكثر الناس حبا، من أكثر الناس حبا له في الدنيا، أكثر الناس الذين يحبهم النبي عليه الصلاة والسلام في الدنيا، ومن أقرب الناس منه منزلة يوم القيامة الأعناق والشرئب. من هؤلاء؟ يكون أقرب الناس منزلا لسيد الخلق، لأعلى الناس منزلة يوم القيامة، وهو النبي عليه الصلاة والسلام. قال أحاسنكم أخلاقا، أحاسنكم أخلاقا، يعني أفضلكم وأجملكم أخلاقا. نسأل الله تعالى أن يجعلنا من أحسن الناس خلقا، وأن يؤددنا بأدب من عنده، إنه ولي ذلك وحده والقدر عليه. قال أحاسنكم أخلاقا، ثم أخذ يفصل، قال الموطؤون أكنافا. الموطأ يعني وكأنه المذلل، تقول دابة وطيء، أي لا تحرك صاحبها إذا مشيت وهو عليها. أخوة يقال فراش وطيء، يعني لا يؤذي النائم عليه، لا يؤذي النائم عليه. فالمقصود الموطؤون يعني لا يخرج منهم أذى. لمن دخل في كنفهم. الكنف هو الجنب أو الظل، فمن كان في كنفهم، كان في ظلهم، كان في صحبتهم، لا يصيبه أذى، فلا يتأذى منهم، فهم يفرحون بالحسنة ويتجاوزون عن السيئة ويعفون ويصفحون، فهؤلاء لا يصدر منهم إيذاء لمن مشى في كنفهم، ولا حول ولا قوة إلا بالله، بل تجد في كنفهم السعادة، تجد في كنفهم الرخاء، تجد في كنفهم السكن، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الموطؤون أكنافا. قال الذين يألفون ويؤلفون، الذين يألفون ويؤلفون، يعني يأنسون بالناس، يحبون الناس، ويحبهم الناس ويأنسون بهم، ويحبهم الناس ويأنسون بهم ويحبون صحبتهم. وفيه تتمة للحديث إن أبغضكم إلي، وهذا عند الترمذي، وإن أبغضكم إلي وأبعدكم مني في الآخرة، وفي رواية يوم القيامة الثرثارون أو الثرثارون، يعني الذين يكثرون الكلام ويرددون الكلام كثيرا، والمتشدقون، وهؤلاء الذين يتوسعون في الكلام ويلون ألسنتهم ويفتخرون بالكلام بغير حق ولا حول ولا قوة إلا بالله، والمتفيهقون. فقالوا علمنا الثرثارون أو ثرثارين والمتشدقين، فما المتفيهقون؟ قال المتكبرون. المتكبرون، الكبر سبيل لكل شر، نسأل الله العفو والسلام. وفي مسند أحمد، وهو حديث حسن بشواهده، أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ألا أخبركم بشراركم؟ قالوا: بلى. قال: المشاؤون بالنميمة، المفرقون بين الأحبة، الباغون للبراء العنت، يعني المشقة والشدة والبغضاء. ثم قال: وقوله لعله كان يتكلم بما لا يعنيه ويبخل بما لا يغنيه. هذا حديث رواه الإمام الترمذي من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أرضاه، وهو حديث ضعيف، هو حديث ضعيف. وفيه أن رجلا من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام توفي، فقال أحدهم: أبشر بالجنة. فكان رد النبي عليه الصلاة والسلام: وما يدريك، لعله كان يتكلم بما لا يعنيه ويبخل بما لا ينقصه. فهذا هو لفظ الترمذي، لكن المصنف رحمه الله ذكر رواية ويبخل بما لا يغنيه. والمعنى لعله كان يتكلم بما لا يعنيه، أي إلى ما لا يحتاج إليه في ضرورة دنياه ودينه. ترى كثير من الأحاديث تدور على الكلام، على الكلام ولا حول ولا قوة إلا بالله. لذلك قل خيرا تغنم واسكت عن شر تسلم. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. انظر من عذاب أهل النار في سقر، قالوا: لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين. وكنا نخوض مع الخائضين، قالوا أي كلما غوى غاو غوينا، كلما تكلم أحد في أي باب تكلمنا معه ولا حول ولا قوة إلا بالله، كلما غوى غاو غوينا. فانتبهوا، انتبهوا، اللسان خطره كبير. نسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا حفظ لساننا، إنه ولي ذلك وحده هو القادر عليه. قال: ويبخل بما لا يغني، وفي رواية بما لا ينقصه، وكلاهما واحد، يعني هذا لا ينقصه وفي نفس الوقت أيضا لا يغنيه ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، ويرزقنا وإياكم حسن التعرف عليه سبحانه جل في علاه، والتدبر في آياته وفي أحاديث نبيه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما، إنه ولي ذلك وحده والقادر عليه. أكتفي بهذا القدر، نقبل إن شاء الله تبارك وتعالى في مرة قادمة إن قدر الله لنا بقاء ولقاء. هذا ورد العلم إليه أسلم، فالله أعلم، وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين، جزاكم الله خير الجزاء.